إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد نواصل أيها الإخوة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي كنا قد ختمنا الكلام في الدرس السابق عن وفاته صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي ختمنا به الحلقة السابقة وذكرنا أن وفاته عليه السلام كانت يوم الاثنين عندما اشتد الضحى عندما ارتفعت الشمس عندما اشتد الضحى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت آخر نظرة نظرها للمسلمين هي نظرته إليهم وهم يصلون صلاة الصبح وتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الرضا وتبسم السرور والفرح بهذه الأمة وبهذا الجيل الذي رباه فأحسن تربيته صلى الله عليه وسلم ثم أرخى الستر بعد ذلك فكانت آخر نظرة ينظرونها إليه وآخر نظرة ينظر بها إليه صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام توفي في حجرة عائشة وسيأتي معنا الآن كذلك بعض الكلام فيها اليوم إن شاء الله سنتكلم عن ما جرى في ذلك اليوم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول كما هو مشهور طبعا اختلف في تحديد وفاته بدقة لكن المشهور هو الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 للهجرة فنذكر إن شاء الله ما جرى يوم الاثنين وما جرى يوم الثلاثاء وبين هذين اليومين إلى ليلة الأربعاء جرت أشياء كثيرة مع أنهما يومان فقط نهار اثنين يعني من وفاته عليه السلام إلى يوم الثلاثاء ثم إلى ليلة الأربعاء الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء توفي ليلة يوم الاثنين نهار الاثنين في النهار ودفن عليه الصلاة والسلام وغسل وكفن يوم الثلاثاء ودفن عليه السلام يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء في الليل قبل ما يجي نهار الأربعاء هكذا حدث وتفصيل ذلك كما سيأتي معنا الآن إن شاء الله أما في يوم الاثنين فنذكر هذا مما جاء في صحيح البخاري ومسلم الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة والسيرة روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح السنح هي ضاحية من ضواحي المدينة أو حي من أحياء المدينة المنورة ونحن قلنا أن أبا بكر رضي الله عنه قد أمر بالصلاة بالمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فصلى بهم 17 صلاة 17 صلاة تقريبا صلاها أبو بكر بالناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أبا بكر صلى بهم الفجر في يوم وفاته يوم الاثنين فلما أطل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم وكان قائما وظهرت عليه علامات الخفة وصحة كأن أبا بكر اطمأن على صحته عليه الصلاة والسلام فذهب بعدما أتم صلاة الصبح وارتفع النهار قليلا ذهب أبو بكر إلى بيته بالسنح أبو بكر كان عنده زوجتان كان متزوج من امرأتين امرأة تسكن في مركز المدينة والزوجة الأخرى أم خارجة كانت تسكن في حي في ضواحي المدينة اسمه السنح فذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى زوجته الأخرى ليتفقد أحوال البيت وما إلى ذلك قالت فقام عمر الحديث رواية عائشة قالت فقام عمر رضي الله عنه يقول هذا بعد ما انتشر خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ما صدقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قالوا ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، مستحيل يكون مات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، وقالوا سيأتي سيرجع الرسول صلى الله عليه وسلم وراح يقطع يدين ورجلين تاع بعض الناس اللي راهم يقولون لي الرسول مات. اتهم الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بالنفاق، قال هذا اللي راهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم مات هذو منافقين، والرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي وسيعاقبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم. قالت فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحى الغطاء عنه، كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فقبل أبو بكر قبل، يعني عاود رجع من السنة لما جاء الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي أسرع في الرجوع، فقال بعد أن قبله بأبي أنت وأمي، في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، نفديك بأبي ونفديك بالأم تاعي كما قدم، طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا يعني أنت طيب، طيب الرائحة، طيب الشكل، منور، سواء في حياتك كما كنت أو حتى بعد أن مت. والعادة أن الميت الإنسان لما يموت في العادة شكله يختلف عن حاله وهو حي، لكن سبحان الله كان بعض الأموات تراه وكأنه نائم، يبان لكش اللي راه ميت. سبحان الله، يعني هذا يؤتي الله تعالى من شاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك. قال أبو بكر والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا، يعني هذا الموت قد ذقته خلاص، هل يذوق الموت بعد ذلك؟ لا يذوقها أبدا. وهذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من ذاق الموت كل من ذاق الموت فلن يذوقها أبدا بعد ذلك. قالت لهم ذلك نحن لما زمنا، يعني اللي ذاقوا الموت خلاص ما يزيدوش يذوقها مرة أخرى، أما نحن فرانا أحياء، نسأل الله تعالى أن يتوفنا على الخير. في رواية أخرى أيضا في صحيح البخاري عن عائشة قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه، جاء مزروب على الحصان تاعه، على الفرس تاعه حتى يصل بسرعة من مسكنه بالسن الحي الذي كان في زوجته الأخرى. قالت حتى نزل فدخل المسجد، أول شيء راح مباشرة وين المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حجرته التي توفي فيها ملاصقة بالمسجد. قالت فلم يكلم الناس، ما هدر حتى مع واحد، راح مسرع بالفرس نتاعو. قالت حتى نزل فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم، تيمم ما سمعت التيمم، تيمم يعني قصد، لأن يعني كلمة التيمم في اللغة، تعريف التيمم لغة هو القصد، التيمم القصد، أم كما نقول أما الشيء توجه إليه، يعني راح مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببرد حبار، كان الرصاص مغطى ببردة غطاء، البردة هي ما يوضع على الكتف يلبسه الرجال، فكانوا مغطيين صلى الله عليه ببردة حبارة يعني مخططة، يعني الغطاء اللي كان مغطي به الرصاص مخططة بخطوط، خطوط حمراء صلى الله عليه وسلم. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى أبو بكر، بكى أبو بكر، رواية الأولى لم تقل أنه بكى، هذه فصلت، قالت ثم بكى فقال بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين، مستحيل واحد يموت مرتين، يموت مرة واحدة، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قالت عائشة رضي الله عنها ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك، على رسلك يعني بالعمل، شكون كان يقصد؟ من هو الحالف؟ عمر، وش كان يقول يحلف؟ حلف بماذا؟ بالله تعالى، على ماذا؟ حلف بأن الله صلى الله عليه وسلم ماش وراح يرجع ويقطع يدين ورجلين تاع الناس اللي راهم يدعيوا بلي مات. قالوا أيها الحالف على رسلك، يعني بالعمل أهدى شوي. فلما تكلم يعني أبو بكر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال للناس والكلام موجه أيضا لعمر، والناس كانوا في حالة، هذا يبكي وهذا ذال وهذا حائر وهذا مصدوم، والناس صدمة، ليس ما كانش صدمة أكثر منها في الحقيقة. قالوا من كان يعبد محمدا، اللي كان داير محمد صلى الله عليه وسلم هو ربه وإلهه، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال أرأى قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، هذه آية في سورة مكية. إذن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم منذ سنوات بأنه سوف يموت، أين المفاجأة؟ وراه الجليل هنا مات كما أخبره الله تعالى. وقرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد رسول كما كان من قبله الرسل، هذه في سورة آل عمران، وقد نزلت بعد غزوة أحد، يعني قبل هذه الواقعة، قبل وفاة النبي عليه السلام بثمان سنوات، 8 سنين وما يقرأها ويمر عليها من الصدمة نسوى الآية. أحيانا أقدر الإنسان يحب يستحضر آية ما يلقاهاش، فعندما تقرأ عليه كأنها نزلت الساعة. الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني هو مثل رسول مثل الرسل الذين من قبله. ماذا حصل للرسل الذين من قبله؟ ماتوا. هل هناك رسول موجود الآن؟ كلهم ماتوا. إذن كما مات هؤلاء مات محمد صلى الله عليه وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني كي يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقتل، راح ترتدوا وتفشلوا وتخليوا الرسالة اللي بداها عليه الصلاة والسلام؟ لا. وهذه الآية نزلت عاتب الله فيها المسلمين بعد ما حدث في غزوة أحد، قبل 8 سنوات كما ذكرنا في السيرة لما تكلمنا على غزوة أحد، قلنا بلي لما أشيع خرجت إشاعة للرسول صلى الله عليه وسلم تقتل في غزوة أحد، بعض الصحابة فشلوا وبعض الصحابة رجعوا للمدينة، فربي لهم صلى الله جل وعلا قال لهم لو كان يموت لا يقتل تنقلبون؟ لا، المفروض تواصلوا في مسيرة عليه الصلاة والسلام. قال ومن ينقلب على عقبيه ليرتد ولا يفشل ولا يطلق فلن يضر الله شيئا. دير في بالك اللي ماكش راح تضر الله تعالى، والله تعالى ما يحتاجكش اصلا، وسيجزي الله الشاكرين. قالت عائشة فنشج الناس يبكون، لما قرأ لهم هذه الآيات أبو بكر قنعهم، ومع الأول كانت صدمة، وتعرفوا لما تكون كانت صدمة في البداية كان بعض الناس يحاولوا شيء يلقاه، يحاول يلقى كنا عندنا نوع من الأمل هكذا، يا ولو كان أملنا زائفا، بالك بالك صح عمر عنده الحق رضي الله عنه وقيل صح، فيخلي هذاك الأمل يحاول يصدق روحه. أبو بكر جاب لهم الخبر، الخبر اليقين، جاب لهم فصل الخطاب، جاب لهم الكلام النهائي، ما تعولوش عن الأوهام. النبي صلى الله عليه وسلم مات، والله أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يموت، ما كان حتى حاجة تقول بلي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يموت. فلما قالوا هذا الكلام العاقل الكلام الحكيم الكلام الرزين، أفاقوا من الصدق، صح الرسول صلى الله عليه وسلم. عندئذ ابدوا رضي الله عنه في رواية في مسند أحمد رحمه الله، فقال عمر وهو يسأل أبا بكر عن الآية التي في آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، عمر لما قرأ أبو بكر الآية قال له عمر وإنها لفي كتاب الله، الآية دي كانت في القرآن، ما شعرت أنها في كتاب الله. أنا ناسي نسيت كم آية في القرآن، شوف الصدمة ماذا تفعل. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج، يعني خرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وعمر يكلم الناس فقال اجلس، أمره أبو بكر بأن قال له اقعد خليني أنا أتكلم، فأبى ما حبش ما حبش واصل في الكلام تاعه، كان مقلق وكان عمر رضي الله عنه يقول لهم اللي سمعوا قال محمد صلى الله عليه وسلم مات نضربه ونأذيه ونفعل فيه كذا وراح يرجع كما قلنا في البداية، فقال له مرة ثانية اجلس، فأبى وبقى يتكلم وهو قائم، وأبو بكر يقول له اجلس اجلس حاول يهدئه، عمر ما حبش يهدئ، فأبى فتشهد أبو بكر هي ما حبش يسكت عمر وش قال أبو بكر؟ ما يبقاش يستناه إلى ما لا نهاية، لازم أبو بكر الآن يكلم الناس الكلام اللي ينفعهم صح. فلما رأى عمر أنه حارس أنه يواصل الكلام وكان منفعل رضي الله تعالى عنه خلاه يتكلم، وبدأ أبو بكر ماذا يفعل؟ تشهد، يعني افتتح خطبة الحمد لله وحمده ونستعينه وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، افتتاحية خطبة. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر. كي بدأ يتكلم أبو بكر والناس كانوا دايرين بعمر، وعمر ما حبش يسكت وحب يسكتوا أبو بكر وما قدرش، بدأ يتكلم مع عمر في نفس الوقت. لما شاف الناس أبا بكر يتكلم وعمر يتكلم، لمن يستمعوا؟ لا شك أنهم يستمعون للأقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب هو أبو بكر، وعلى بالهم كامل لأبو بكر هو الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن عمر أقرب إليه منهم كذلك. وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الآية إلى قوله تعالى وسيجزي الله الشاكرين. قال أبو عبد الله بن عباس والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر، مع أنها نزلت قبل 8 سنوات ويقرأناها في الصلوات وكذا. قال ابن عباس فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. ولو الناس يمشوا في الطرق تاع المدينة ويكرروا في هذه الآية، كي تلقى واحد يقرأ عليه هذه الآية، شفت على هذه الآية الله تعالى يقولون محمد، يصبروا بعضهم ويعاودوا يرجعوا الوعي بعد الصدمة هذه. في رواية للبخاري رحمه الله في الصحيح أن عمر قال رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها بعدما أبو بكر قرأ الآية فعقرت حتى ما تقل لي رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال لك عمر لما سمع الآية وكان يقول لهم ما مات، مستحيل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مات، لما قرأ أبو بكر الآية خلاص خبر يقين شلت، قال وأهويت إلى الأرض ورجليه ولو ما يقدروش يردون. شفتوا لما الواحد يفشل نقولوها هنا، نقول لك ركايب يفشل وما نقدرش نوقف حتى تلقى قعد. هكذا حدث لعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا خلاصه القصه هذه التي جمعتها من عده روايات في صحيح البخاري وفي مسند الامام احمد ان ابا بكر دخل بعد ما جاء الخبر وكان في السنح في ضاحيه من ضواحي المدينه، رجع مسرع على فرسه قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الناس وقرأ عليهم الآيات الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم يموت، فاقتنع الناس بالأمر وانتهى الكلام، وممن اقتنع بهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا حدث في يوم الاثنين في منتصف النهار تقريبا أو في آخر الضحى. من فوائد هذه الأحاديث أول فائدة نأخذها من هذه الروايات وهي كلها في صحيح البخاري تقريبا أو أغلبها بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة نستفيدها بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، أي إنه عليه السلام بشر، بشر ليس ربا ليس إلها. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يذكر أصحابه ببشريته حتى لا يقعوا فيما وقع فيه النصارى عندما وصلوا إلى درجة تأليه عيسى عليه السلام ارجعوه إلى، وكما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم وبالناس الذين يعظمونهم ويرونهم من الأولياء وكذا، فكانوا يعظمونهم لدرجة أنهم يحولونهم إلى آلهة، يدعونهم من دون الله، يسألونهم من دون الله تعالى، يطوفون بقبورهم ويفعلون أشياء اللي هي من الشرك بالله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على أن يؤكد أنه بشر مثله مثل غيره من البشر، هو عنده حاجة زي دافع عليه نحن هي الوحي، ما عدا هذا فهو بشر كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ولما جاءه أحد الصحابة وكان نصرانيا جديد في الإسلام، فلما لقيه سجد له، سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل عندما كان على دينه، كانوا يسجدون لرهبان وقساوسة يسجدون، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تسجد إلا لله تعالى، لدرجة أن أحدهم قال له ما شاء الله وشئت، واحد كلمة بسيطة قال له ما شاء الله وشئت، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجعلتني لله ندا، وجدتني كلمة الله تعالى ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله ثم شئت، ثم في الترتيب والتعقيب على التراخي. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يحذر من هذا الغلو، لا تطروني لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، نصارى بالغوا في مدح عيسى عليه السلام وعظموه حتى حولوه إلى إله وقالوا هو ابن الله وما شابه، وقولوا عبد الله ورسوله، هكذا يقول وقولوا عبد الله ورسوله، ونهاهم أن يجعلوا قبره مسجدا كما ذكرنا في الدرس السابق. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، نهاهم أن يجعلوا قبره مسجدا. لماذا؟ حتى لا يقع الناس في الشرك فيعبدونه من دون الله جل في علاه. وهذا الأمر سبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر هذا مشاهد. ألا ترون الأماكن اللي مدفونين فيها بعض الأولياء الصالحين وبدلوا لهم قباب أو بعض القبور تاع الأولياء اللي موجودة في بعض المساجد، وش يروح يديروا الناس؟ يعلقوا الحارم ويشعلوا الشمع ويرميوا الدراهم ويطوفوا ويتمسحوا وهكذا، هذه الأشياء تاع الشرك بالله. هذا مع أولياء صالحين وشو وش داروا؟ مش أنبياء، ربما كانوا علماء، ربما كانوا رحمة الله على المسلمين جميعا، لكن هؤلاء ما مش أنبياء وشوفوا وش داروا لهم. لو كان جرى الرسول صلى الله عليه وسلم وش يديروا لهم؟ يسجدوا له من دون الله، بل يفعلها بعض الناس حتى مع الأولياء. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في مدحه، قال ما تبالغوش في مدحه ولا تبالغوا في إطرائه، لأن هذا يوصل إلى الشرك بالله تعالى. لهذا نجد بعض الطوائف الإسلامية تبالغ في نظرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الفرق بعض الطوائف تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد عندهم غلو. بعض الصوفية مثلا، بعض أهل التصوف، لا أقول كلهم لكن بعضهم تلقى عندهم مبالغات في هذا الأمر، لدرجة أنهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تقرأ يتكلم، لما تسمعه أو تقرأ له وهو يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكاد تفرق بين خطابه عن الله وخطابه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كما قال أحدهم وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان، وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان. من يقصد صلينا وسلمنا؟ رسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن لولاه أكوان وأزمان. كيف لم يكن لولاه أكوان وأزمان؟ هذا كلام عن الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هناك أكوان وأزمان والرسول صلى الله عليه وسلم ليس موجودا، يعني رسول بشر مخلوق. أو بعضهم الذي يقول المدد يا رسول الله، خاصة المشارق تلقاهم لما يديروا المدائح هذيك، مدد يا رسول الله، مدد يعني أمدنا بالعون، أمدنا بكذا، وبلا ما تكلموا على الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلموا على غير ذلك، هذه كلها شرك بالله تعالى. رسول صلى الله عليه وسلم بشر نحترم نحبه نفتديه بأرواحنا نقتدي به نتبعه نحبه أكثر من أنفسنا، لكن ما نرجعوش إله ما نرجعوش، وهو نفسه لا يحب هذا ويتبرأ ممن يفعل هذا، كما يتبرأ المسيح عيسى عليه السلام يوم القيامة ممن جعله إلها. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلها من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد أحببت. يعني في الحقيقة كان بعض الطوائف كما قلنا عن مبالغتها. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديهم للصواب وينحيوا هذه العبارات هذه التي وما البعض يفسرها يقول لك لا تعبير فقط وكذا وإلى آخره، لكن المفروض أن الإنسان ما يقولش كلام اللي فيه الشبهات اللي يقدر يكون سبب في سوء الظن ولا سوء الفهم. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب حيا وميتا، كما قال أبو بكر طبت حيا وميتا. طيب يشمل طيب الرائحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب رائحته في حياته، ويشمل أيضا طيب المنظر والوجه عليه نور صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. قالت أم سلمة رضي الله عنها وهي زوجته، قالت وضعت يدي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات. أدرت يدي على صدره، ربما تحسس صدره لا أدري لماذا فعلت هذا، المهم وضعت يدها على صدر زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فمرت لي جمع، جمع يعني أسابيع، عقبت علي أسابيع آكل وأتوضأ وما يذهب ريح المسك من يدي عليه الصلاة والسلام. نغسل يدي ونتوضا وناكل وندير وكذا، اسابيع طويله وريحه المسك ما تنحت مني الذي كان من صدره صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشه رضي الله عنها فيما روي قالت فلما خرجت نفسه، لما توفي عليه الصلاه والسلام وخرجت روحه، قالت لم اجد ريحا قط اطيب منها. جت هبه تاع توفى النبي صلى الله عليه وسلم، هبه تاع طيب ريح عمري ما سمعت، عمري ما شميت كما هي، لا من قبل ولا من بعد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على كرامة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام بعد موته. في هذه الأحاديث أيضا دليل على أن الموت حق وأنه حق على الجميع. قال الحق تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت، ولو كان ينجو من الموت أحد لنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ذاق الموت وجاز على هذا الطريق، أنا كامل راح نجوز عليها. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. المشكلة بعد الموت وش راح يصير، بعد وش راح تلقى بعد الموت، هل تدخل إلى دار النعيم أو إلى غير ذلك؟ نسأل الله تعالى العافية والسلام. فعندما نقرأ عن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتذكر أنفسنا ونقول سندخل هذا الباب، فماذا أعددنا لذلك اليوم، ماذا أعددنا لهذا اليوم. في هذه الأحاديث التي ذكرناها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وثباته وعلمه وحكمته. أبو بكر متفوق دائما على الصحابة، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان متفوق كما ذكرنا في غزوة تبوك. عمر حب يفوت أبا بكر، قالوا كم تركت لأهلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركت له نصف مالي. جاء أبو بكر قالوا كم تركت، ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أبو بكر هو الأول دائما، وهو المتفوق دائما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر تفوقه في وفاته عليه الصلاة والسلام، حيث لما اضطرب الصحابة كلهم حتى العقلاء من الصحابة، حتى العقلاء الرزناء من الصحابة اضطربوا وتزعزعوا، وأعظم واحد من عقلاء الصحابة شكون؟ أعظم عاقل من عقلاء الصحابة هو عمر، عمر رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول على عمر في كل أمة محدثون، كل أمة من الأمم فيها ناس ملهمون محدثون، يعني ربي يوفقهم ويسددهم وعندهم بصيرة وعندهم نظر ثاقب، عندهم بصيرة ثاقبة. قال فإن يكن في أمتي فعمر. شوف سبحان الله في الوفاة تعالى صلى الله عليه وسلم، هذا المحدث هذا العاقل هذا صاحب الفراسة اضطرب أمره، ما صدقش بلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. قالوا ما كاش منها رسول الله. فلما اضطرب هؤلاء العقلاء من الصحابة شكون اللي يبقى ثابت؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا دليل على أنه أثبت الصحابة وأعلم الصحابة وأحكم الصحابة وأقوى الصحابة إيمانا رضي الله تعالى عن أبي بكر، أكثر الصحابة إيمانا. المتوقع من مثل أبي بكر لأنه كان هو الأقرب إلى رسول الله، كان دائما يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قبل البعثة كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، حبيبه صاحبه صهره، عاشوا كيف كيف، كلوا كيف كيف، سافروا كيف كيف. حالة ما هذه يموت واحد بهذا الشكل حبيبه يفقد الصواب، خاصة إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر لا، أبو بكر حاجة أخرى. أبو بكر صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست فقط صحبة عاطفة، وإن كانت موجودة، لكنها أيضا صحبة إيمان، صحبة عقل، صحبة دين، صحبة حكمة. فظهر هنا ثبات أبي بكر، وظهر ثباته كما سيأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن حروب الردة. وش صار من بعد؟ حاجة كبيرة صارت من بعد. هذه ما صار والو، هذا هو المدينة. وش صار من بعد؟ أشياء كبيرة. أبو بكر كان هو الثابت، ولهذا قال بعض المعاصرين لما يتحدثون عن فتن تعاد العصر يقولون فتنة أو ردة ولا أبا بكر لها. سبحان الله، يعني الله تعالى عصم هذه الأمة بأبي بكر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه الروايات الأحاديث أيضا هول الصدمة على الصحابة. الصحابة بشر كذلك، الصحابة بشر ويصدمون وجيهم أشياء تخليهم يحيروا. أنا دائما نصور الصحابة بلي هذو الصحابة ملائكة معصومين وما يغلطوش وكذا، لا. أو عمر رضي الله عنه دليل، عمر نفسه تلفت له يعني في هذه اللحظة، عمر نفسه روى ابن إسحاق رحمه الله تعالى صاحب السيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب فقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي. كما قلنا من هول الصدمة رجعها الكلام هذا إشاعة عن منافق، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، ما ماتش، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران. شوف عمر دار واحد التأويل، حب يدير قياسة لا مشابهة. هذا هو كما قلنا مقبل واحد الأمل، عنده حاجة يتعلق فيها، ما زال عنده شوية أمل يتعلق فيها. ما هو هذا الأمل؟ بالك صاروا كما صار لسيدنا موسى عليه السلام. موسى عليه السلام ماذا حدث؟ قال فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. موسى عليه السلام كما هو مذكور في القرآن، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. موسى عليه السلام ترك بني إسرائيل وذهب إلى جبل الطور لينزل الله تعالى عليه التوراة الألواح. فقال عمر لما غاب موسى عليه السلام 40 ليلة قال بعض بني إسرائيل إن موسى عليه السلام قد مات لكنه رجع في نهاية المطاف. هل هذا تشبيه صحيح؟ هل هذا قياس صحيح؟ لأن موسى عليه السلام تركهم حيا ولموعد محدد معروف، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنه. قال عمر ووالله لا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. لكن كما قلنا بعد أبو بكر لما قرأ الآية رجع عمر إلى صوابه وأدرك أن ما كان يقوله خطأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. مات بين سحري ونحري، السحر هو الثغرة التي في الصدر، يعني واحد العظمة هنا في الوسط أسفل القفص، قفص الصدري تسمى السحر. والنحر هو هذا أيضا الحفرة هذه التي أسفل الرقبة. مات بين سحري ونحري، يعني كان رأسه عليه الصلاة والسلام متكئا على صدر عائشة كما ذكرنا سابقا. قالت وفي دولتي، أي طحل الوفاة نتاعو في اليوم نتاع عائشة، لم أظلم فيه أحدا فمن سفهي. عائشة رضي الله عنها تتكلم على راحة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فمن سفهي، يعني وصفت نفسها بماذا؟ بالسفه، قلة العقل. طبعا هذا كلامها هي عن نفسها، وإلا فعائشة فهي عاقلة، سيدة العاقلات. لكن الإنسان أحيانا يكلم نفسه بما لا يليق أن يكلمه به غيره. ما نجوش الآن نقول عائشة سفيهة، لا، هي تكلم على نفسها لما تذكرت وش صار لها، قالت فمن سفهي وحداثة سني، خاطر كنت مازالني صغيرة في السن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي. ذكرت هذه الرواية باش نبين هول الصدمة. قالت كان متكي على صدري لما توفى عليه الصلاة والسلام، لما سقطت يده وأدركت أنه مات والناس بدأوا يبكي والنساء اللي كانوا في الحجرة بدأوا يبكي، قالت من قلة العقل نتاعي واش ندير، راسه صلى الله عليه وسلم عاود تكيته حطيت له راسه على وسادة خدمة ورحت ألتدم، يعني ألطم وأنوح وكما كانت تفعل تلك النساء. طبعا وهذا لا يدل على جواز النياحة واللطم، كانت لحظة برك، لحظة سريعة، ومن بعد عاودوا رجعوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد نهى عن هذه الأشياء. وروى أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، يصف أنس هنا في هذا الحديث يصف شيئين، يوم هجرته ووصوله إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ويصف يوم وفاته. قال لما قدم إلى المدينة أضاء من المدينة كل شيء، ضوات المدينة تنورت. قال فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولا تظلم المدينة بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما نقضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، يعني ما جينا كملنا الدفينة تاعه صلى الله عليه وسلم ونفضنا يدينا عن التراب بعد ما دفناه، أمناش بلي دفنا الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا دفنا الرسول صلى الله عليه وسلم نديرو تحت التراب. فحقيقة شيء صعب خاصة بالنسبة لمن عاش وعاشر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، عاشر النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذه الروايات أيضا أن التعلق لا يكون إلا بالله عز وجل ولا يكون بالأشخاص، وهذا علمه لنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلا يجوز التعلق بالشخص كائنا من كان، مهما كان هذا الشخص، ومهما كان وزنه، ومهما كان فضله، ومهما كانت منزلته، ومهما كان صلاحه، ومهما كانت مكانته، ومهما كان علمه، لا يجوز التعلق بالأشخاص، لأن الأشخاص مهما كانوا طالت أعمارهم أو قصرت يفنون ويموتون. ولهذا لو تعلقنا بشخص هذا التعلق المبالغ فيه، أو بعد كي يموت هذا الشخص وش راح تدخل الدنيا يعني تقوم القيامة، لكن لما ندخلوا في العقلية تاعنا في الأذهان تاعنا باللي التعلق يكون بالله تعالى، نعم نحب الأشخاص لصلاحهم، نحبهم لدينهم، نحبهم لنقتدي بالعلماء، نقتدي بالصلحاء والفضلاء، لكن دون أن نقول ما لازمش نوصل للمرتبة تاع نقولوا لو كان هذاك ما يكونش دخل الدنيا. هذا كلام باطل يرده القرآن وترده السنة ويرده قول أبي بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. إذا كان أفضل البشر وأكمل البشر وأصلح، يعني لا أحد يقارن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نديروش مع هذا الأمر، فما بالك بمن هو دونه. مشكلة المسلمين في هذا العصر هكذا، عدم تعلق بالأشخاص، تعلق بالشخص لدرجة أنه يرجعوه باللي هذاك هو سر الكون. وكان يروح هذا الشخص الهواء ما يكونش والماء ما يكونش والدنيا تحبس، هذا غير صحيح. التعلق بالله جل وعلا. في هذه الأحاديث مشروعية تقبيل الميت، الميت يموت قدروا نقبلوه ولا ما نقدروش، واحد من العائلة تاعه واحد من أصحابه يقدر يقبله، قبله كما كان يقبل، كما يجوز تقبله وهو حي يقبله وهو ميت. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، فيجوز تقبيل الميت طبعا مع مراعاة، يعني هل رجال ونساء والمحارم هذه تبقى موجودة لا شك، كما الأحكام على الأحياء تبقى مع الأموات. ويستحب أيضا تسجيته الميت قبل أن يغسل وحتى بعد أن يغسل، بعدما يموت يغطى، يعني يخليه له شراسوم يعني مكشوف بعد ما يتيقن موته ينبغي أن يغطى كما غطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا مات الميت إذا كان مثلا مات وعيناه مفتوحتان ينبغي أن يغمض، لازم يتغمض. إذا كان الفم تاعه مفتوح ينبغي أن يغلق فمه، حتى لأن باش ما يخلوش وقت يمر عليه فيصعب بعد ذلك تغميضه أو غلق فمه. وفي هذه الأحاديث أيضا أثر القرآن الكريم على القلوب. شوف القرآن الكريم وش دار للصحابة، الاضطراب تاعهم هذا كامل لما قالوا أبو بكر الآيات زال الاضطراب. سبحان الله، أحيانا تقرأ آية تدائما تقرأها، لكن في مناسبة من المناسبات ولا في سياق معين تحس بأن الآية نزلت الآن ونزلت عليك أنت. سبحان الله، ولهذا القرآن الكريم هذا معجزة، القرآن يصلح لكل وقت، لا تنتهي عجائبه ولا تنتهي أسراره القرآن الكريم. هذا كان إذا أبو بكر ثبت الناس وأعادهم إلى الرشد والصواب. ثم في نفس اليوم يوم الاثنين حدثت قصة سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة، ما هي قصة سقيفة بني ساعدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مات وتيقن الناس أنه مات صلى الله عليه وسلم، اجتمع المهاجرون في المسجد كما يجتمع الناس في حدث مثل هذا، لكن الأنصار ما بقوش في المسجد رضي الله تعالى عن الأنصار، اجتمعوا في أحد أحياء المدينة يسمى حي بني ساعدة، يعني عائلة ولا قبيلة من قبائل الأنصار عندهم سقيفة. سقيفة عبارة عن كما نقول احنا بدرجة صحينة مغطية بالجريد تاع النخل، دايرين لها كذا ظلة وكذا يريحوا فيها، موافين متعودين يجلسوا يتكلموا فيها. تجمع الأنصار رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة، هذا يوم الاثنين. يوم الاثنين وش راح يديروا الأنصار في سقيفة بني ساعدة؟ شكون على بالهم وش راح يديروا سقيفة بني ساعدة؟ فاش لقوا حبوا يديروا خليفة مباشرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يبايعوا سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نترك البخاري رحمه الله يروي لنا هذه القصة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر، يروي عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال: قد كنا أو قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة. لقوا كامل في هذا المكان، خلوا المسجد والحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين وراحوا حيته. وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام ابن عمته أيضا وهما من المهاجرين، جبدوا روحهم في مكان آخر وكانوا مشغولين أيضا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم كفن وكذا تقسيم. قال: واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. قال عمر: فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. جاءهم خبر للأنصار، تلاقوا جاءهم واحد وقال لهم: الأنصار روحوا زربوا لحقوا، خطر الأنصار تلاقوا في سقيفة بني ساعدة وراهم معولين يديروا واحد خليفة ولا كاين معلومات، يعني يزربوا روحوا شوفوا وش كاين. قال عمر: فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم أو لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمالأ عليه القوم فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال هذا الزوج من الأنصار اتلقوا معهم في الطريق: لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. فقال عمر: والله لنأتينهم. رغم رايحين سقيفة بني ساعدة اتلقوا مع زوج من الأنصار جايين، سقسوا هذا الزوج من الأنصار، سقسوا أبا بكر، هما اللي كانوا رايحين أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، ثلاثة من المهاجرين فقط خرجوا من المسجد ورايحين سقيفة بني ساعدة، هذو كانوا رايحين وزوج من الأنصار جايين. جماعة من الأنصار هذوك الزوج قالوا لهم: وراكم رايحين؟ قالوا: أنا رايحين سقيفة بني ساعدة، ننظر ماذا يريدون. الأنصاريان قالوا لهم: راه ما كلا تروح، ديروا الأمر بتاعكم وديروا. كان رجلين صالحين حقيقة، يعني قال لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة، كانوا ضد يعني تولية سعد بن عبادة، كانوا يقولوا بلي لا أمر فيكم أنتم المهاجرين، لكن عمر ألح على أن يذهب. قال فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. قال لما لحقنا للسقيفة لقينا الجماعة صح متجمعين وجالسين، وكان واحد راقد ومغطي مزمل يعني مغطي. قال لهم من هذا الذي هو الناس كامل قاعدين هو ممدد؟ قالوا هذا سعد بن عبادة. قال لهم ما به؟ وش به هذا؟ علاش راه مغطي ومكسر؟ قالوا له راه مريض، وهذا هو اللي راح يجتمعوا باش يديروه خليفة. قال فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبه، ناضوا واحد من الأنصار حمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. بدأوا شيء يدير يعني يدير في الحملة الانتخابية على الأنصار، يعني قال إحنا أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهطم، أنتم ما رقم عدد قليل، إحنا رانا الأكثرية في المدينة، صح يا مدينته. قال وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. قالوا كاين بعض من الكمر محبين ينحيون الحق تاعنا في المدينة تاعنا، إحنا أولى بالخلافة لأن المدينة مدينتنا وإحنا رانا الأكثرية، إحنا الأكثرية، إحنا أكثر منكم ورانا في المدينة تاعنا ورانا في بلادنا، وإحنا كتيبة الإسلام وإحنا أنصار الله وأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن شهد بذلك، وفعلا القرآن أثنى على الأنصار. فقال فلما سكت عن الخطيب من الأنصار لما قال ديباجا تاعه الكلمة تاعه، قال أردت عمر يتكلم، قال أردت أن أتكلم، حبيت نهضر، وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. قال عمر كنت في الطريق وجدت واحد الكلام نقوله وتحضرت كلمات نقولهم، نحضر كلام الأدلة، نحضر الحجج البراهين اللي ناقش بها القوم، كنت وجدت كلمة نلقيها عليهم حتى أقنعهم بأن الخليفة ليس فيكم أنتم أيها الأنصار. قال وكنت أداري منه بعض الحد، يعني كان أبو بكر كان عمر يداري من أبي بكر بعض الحد، يعني كان يحاول أنه ما يغضبش أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك. شوف أبو بكر كيفاش كان، أبو بكر يحكم في عمر رضي الله تعالى مع شدة عمر، لكن كي حق أبو بكر واحد ما يتكلم قال له على رسلك خليه يتكلم. فكرهت أن أغضبه، كي قال يسكت، قال يسكت المرة الأولى في المسجد ما حبيش نسكت، لكن المرة هذه نسكت. قال فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، سبحان الله، قال الكلام في أبي بكر أكثر حلما وأكثر وقارا وأكثر حكمة وأكثر من ذلك. وش قال؟ والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها. الكلام اللي كنت موجده أنا، العبارات اللي كنت موجدهم، الحجج اللي كنت نهيئهم، لقيت أبو بكر قالهم وقال أحسن منهم كذلك بالبديهة هكذا بدون تحضير، وأنا قاعد نوجد في روحي ونحضر وكذا. سبحان الله، يعني أبو بكر لا، أبو بكر لو وزن إيمان الأمة ووضع في كفة لرجح إيمان أبي بكر في الكفة الأخرى رضي الله عنه. قال حتى سكت، فقال أبو بكر يعني كان مما قاله للأنصار، ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. شوف الحكمة، حسن الكلام، شكرت روحكم وقلتم لي انتم كذا وكتيبة الإسلام وفيكم كذا من الخصال والمناقب، صح عندكم الحق. شوف الاحترام المتبادل، ماشي قال ما كاش منه على شاك تهضر، صح حقا ولن يعرف هذا الأمر. احنا جينا الكلام الثقيل، قال ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. قالوا الأمر اللي هو الخلافة لا يمكن أن يكون إلا لرجل من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، هم أوسط العرب يعني هم أشرف العرب نسبا، وأوسطهم دارا يعني هم مركز العرب قريش، والعرب بيسمعوش القبيلة ما عدا قريش، كما كانوا في الجاهلية هم في الإسلام كذلك. العرب في جاهليتهم كانت قريش هي الرأس تحت رغم شركهم، يحترموا قريش لأن فيها الكعبة وفيها المناسك وفيها الحج، فكان الناس يعظمون قريشا ويعظمون رجالات قريش. قالهم العرب إذا راكم حابين يسمعوا العرب لنا ما يسمعوش الواحد من الأنصار، يسمعوا الواحد من قريش، ولهذا الأمر ينبغي أن يكون فيه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح الأئمة من قريش. قال أبو بكر، شوف التواضع تاعه الآن والزهد تاعه، الزهد في الإمارة ماشي طامع في الحكم. قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، كلام مختصر وسريع واضح. قال الأمر هذا ما يكونش إلا في قريش، وهاوليك عمر وهاوليك أبو عبيدة، وفي زوج من قريش خيروا واعفروا، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها. عمر وش كان يقول مقبل؟ عجبني الكلام تاع أبو بكر والكلام اللي كنت موجده كامل. قال أبو بكر كما هو وخير منه، الكلمة الوحيدة اللي ما عجبتنيش ها كيش يدي وقال واحد يا عمر يا خير واحد، قال لم أكره غيرها. كانوا يهربوا من الحكم، يهربوا من الإمارة، يهربوا من المسؤولية. شكون اللي يحب يحمل نفسه مسؤولية كالجبال يسألك الله تعالى عن هذه الأمة؟ شكون هذا؟ سبحان الله العلي العظيم، والناس لا تتنافس على هذه الأشياء. وهي كما قال أبو بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندام، طبعا إلا على من أخذها بحقها أو كما جاء. قال فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم أو أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. نموت وما نتقدمش على قوم فيهم أبو بكر، مجنون أن نتقدم على أبي بكر ونكون أنا خليفة وهو موجود. المهم فقال قائل من الأنصار، واحد من الأنصار انطق بعد ما تكلم أبو بكر وقال لهم لا صح أنتم الأنصار عندكم المكان بتاعكم عندكم الفضل بتاعكم، لكن الأمر هذا في قريش ماشي في غيره. رجل من الأنصار نار وقال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجم أو المرجم، جذوها ولا جذيلها المحكك. كانوا بكري لما أجلكم الله الجبل يصاب بالجرم، وش يديروا له؟ يديروا له خشبة طويلة يغرسوها ينصبوها. وش يدير الجمل؟ الجرب يحتاج الجمل انه يتحكك يعني في شيء، فيدير له حاجة باش يحك الجبل تاعو فيها يحك روحه. فقال انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، العذيق هو النخلة، المرجب نخلة قديمة وثقيلة، كانت بعض الأحيان لما النخلة تكون ثقيلة بزاف معمرة بالتمر وكذا، فالجراح الطيح يعاونوها يديرونها يسندوها بخشب يسميوها الرجب. ما معنى هذا الكلام؟ قال أنا جذيلها المحكك يعني أنا هذاك يديره شفاء، أنا رأيي فيه شفاء، وعذيقها المرجب أنا ثقيل عندي تجارب كما النخلة القديمة. اسمعوا رأيي أعطيكم واحد الحل هاي، اسمعوا الكلام ما هو الحل؟ قال منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال نديروا حل وسط، الأنصار رام يقولون نديروا واحد منا، والمهاجرين رام يقولون نديروا واحد من المهاجرين، ما نديروا فيها حل وسط. ما هو الحل وسط؟ نديروا زوج أمارة، زوج خلفاء، واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، منا أمير ومنكم أمير. هل يستقيم هذا؟ مستحيل، لا يصلح إلا أمير واحد. البابور اللي فيها زوج رياس وش يسردها؟ مثل الشعب يقول تغرب، وصح يعني. لازم يكون قائد واحد ولا أمير واحد ولا مسؤول واحد. قال فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف. عمر يقول خفت يصير نزاع لما ارتفعت الأصوات بعد هذا الانتراح، فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، يا أبا بكر مد يدك خلينا نقصر الأمر وننهيه بسرعة. فبسط يده فبايعته. بعد ما مد يده أبو بكر بايعه عمر رضي الله عنه من خلافه، وبايعه المهاجرون. طبعا المهاجرون اللي كان هو أبو عبيدة فقط. ثم بايعته الأنصار كامل بايعه. ونزونا على سعد بن عبادة، يعني لما تزاحموا الأنصار اللي كانوا في السقيفة لما تزاحموا من أجل مبايعة أبي بكر طلعوا فوق شدة الزحام، طلعوا فوق سعد بن عبادة اللي كان مريض وكان مرشح باش يكون هو الخليفة، فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ قتلتوه يعني بالعقل ما تزاحموش علاش؟ فقال عمر قتل الله سعد بن عبادة، قتله الله رضي الله عن سعد بن عبادة. احنا نقول رضي الله عن سعد بن عبادة، لا نقول يعني عمر قالها، قال قتله الله بمعنى ليس دعاء عليه، وانما كانه يقول هو قتل نفسه لما ترشح لامره. في الحقيقه هناك من هو اولى منه به هو الخليفه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذه القصه تسمى قصه سقيفه بني ساعده، وفيها بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بايعه المهاجرون وكان اثنين عمر وأبا عبيدة، والأنصار كلهم ما عدا سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر. يقال أنه بايع فيما بعد، وكان بعض الروايات تقول أنه مات ولم يبايع، وهذا لا ينقص من قدر أبي بكر ولا ينقص من قدر سعد بن عبادة. على في نهاية الأمر في على كل حال هما بشر وصار الاختلافات بين الناس ما مش معصومين، لكن كان بعض الروايات تقول أن سعد بن عبادة بايع أبا بكر أو اعترف بحقه في الخلاف. وفي رواية لأحمد رحمه الله في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، كما قلنا قبل قليل، فأتاهم عمر فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يؤم الناس؟ قالوا بلى. قالوا ما شاء الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر يصلي بالناس في مرض موته؟ قالوا نعم بلى. قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. إذن عمر ذكرهم بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي الرسول كان يقدم أبا بكر، كيفاش الرسول قدموا وانتم تقدموا عليه؟ فكأنه استدل على استحقاق أبي بكر للخلافة باستقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الصلاة. وقد روي أنهم قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. قالوا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمنه على دينه فكلفه بالصلاة، والصلاة أعظم أركان الدين العملية، فكيف لا نرضاه نحن لدنيانا؟ فهو لا شك مؤتمن. فقاسوا تقدمه في الصلاة على تقدمه في الإمامة والإمارة. وروي أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال لهم في خضم هذا النقاش، قال لهم يا معشر الأنصار، هذه الكلمة أثرت فيهم، كنتم أول من آوى ونصر فلا تكونوا أول من بدل وغيره. يا معشر الأنصار كنتم أول من آوى ونصر، أنتم اللي فتحتوا أبوابكم وفتحتوا المدينة للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي كي تجي أول فتنة أنتم الأولين الدور وتشقوا العصا وتفرقوا الأمة. فلما قال لهم هذه الكلمة أثرت فيهم أيما تأثير، واجتمعوا على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا طبعا دليل على عظمة هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يرجعون إلى الحق. صحيح أنهم كادوا يخطئون في أول الأمر، لكن في نهاية المطاف كانت سويعات قليلة ثم رجعوا وبايعوا أبا بكر. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار، أوصى بالأنصار خيرا، وقال إن الناس يكفرون يزيدون والأنصار يقلون، الأنصار يقلون رضي الله تعالى عن المهاجرين وعن الأنصار. من فوائد قصة السقيفة، سقيفة بني ساعدة التي ذكرناها الآن، والتي وقعت يوم الاثنين، اليوم الذي مات فيه رسول الله ولم يدفنوه بعد. إذن الرصاص ما زال ما تدفنش أبو بكر خليفة. أولها فضيلة الصديق رضي الله عنه واستحقاقه للخلافة. أول شيء أن أبا بكر هو المستحق للخلافة بلا نزاع، بلا خلاف، لا يتقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه، وقد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمه وقال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، وقال للمرأة التي سألته يا رسول الله إن لم أجدك إلى فأين أذهب، قال اذهبي إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والأحاديث في فضل أبي بكر وفي تقديمه لا تقصى ولا تعد كثرته رضي الله عنه وأرضاه. في هذه القصة وجوب الإمامة. الإمامة معنى الإمامة، الإمامة لا يقصد هنا الإمامة على الصلاة، الإمامة يعني الإمامة العظمى وهي الإمارة والخلافة والحكم. قال العلماء الإمامة واجبة. ما معنى واجبة؟ يعني يجب على المسلمين أن ينصبوا إماما، ولا يجوز لهم أن لا ينصبوا إماما، وهذا اتفق عليه العلماء المسلمون تقريبا كلهم، ما عدا بعض الطوائف من الخوارج قالوا إذا صلح حال الناس دون إمام واحد، مش طائفة، واحد فقط منهم، الأصم الله أعلم، الأصم من المعتزلة، واحد عالم من المعتزلة قوله شاذ، قال إذا صلح الناس، إذا صلح حالهم دون إمام فلا داعي لإقامة الخالد، فكلهم يديروا حاكم ومسؤول ورئيس، إذا كانوا يتعاملوا يقدروا يسكموا أمورهم وحدهم. لكن جمهور العلماء من السنة متفقون، وحتى من غير السنة، أنه يجب على المسلمين أن يقيموا حاكما، وإلا يأثمون جميعا. بعد الأذان إن شاء الله نواصل مع بقية فوائد